ما حكم الصلاة وراء إمام يسب سيد قطب رحمه الله وينشر الأكاذيب في صلاة الجمعة؟ أنت ذاهب إلى صلاة الجمعة، يعني خطبة الجمعة هذه زاد أسبوعي للإنسان، فتذهب إلى رجل يسب السلف الصالح ويسب استغفر الله يسب المسلمين وكذلك يفتري على الله الكذب، يبقى كيف تستفيد من مثل هذه الخطبة؟ صلي وراء إمام آخر ودعك من هؤلاء الكذبة، هؤلاء غالبا عملاء لأمن الدولة.